بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نكمل إن شاء الله في هذا المجلس بقية قراءة كتاب شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، وكنا انتهينا في المجلس السابق من الآيات الدالة على إثبات اليدين لله عز وجل، واستيعاب المؤلف رحمه الله تعالى لموضوع الشبهة التي أوردت على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس يعني نكمل ما يتعلق بإثبات العينين لله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. إثبات العينين لله تعالى. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات. الآية الأولى قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا هو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواه، فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته صبر عن النواهي. والكونية أقدار الله تعالى، فيصبر على أقداره وقضائه. وهذا معنى قول بعضهم: الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقوله تعالى: واصبر لحكم ربك، يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله. أي اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، داخل في هذه الكلمة واصبر لحكم ربك. ووجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواهي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي، وقدر عليه مقدورات. فالأوامر مثل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ادع إلى سبيل ربك. وهذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب، لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا. وأما النواهي فقد نهاه عن الشرك، قال تعالى: ولا تكونن من المشركين، لئن أشركت ليحبطن عملك، وما أشبه ذلك. وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. آذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل: كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وآتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وهو ساجد. ليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا لا يؤذونه فيه، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم، ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجدا لله يؤذونه هذا الأذى. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأكذار، يضعونه عند عتبة بابه. يأتون بالعذرة. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأكذار، يضعونه عند عتبة بابه. وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء العظيم. صفت سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يفك إلا في قرن الثعالب. فصبر على حكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء، يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني، أنت بقلبي وما أشبه ذلك. أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني، وهذا تعبير معروف عند الناس يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني. نعم نعم نعم، المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه خيرا الشيخ محمد، يعني كان يسعه أن يتكلم عن معنى فإنك بأعيننا، لكنه أراد أن يفيدنا بهذه الفوائد العظيمة في مسألة الصبر في مكافي في موضع قد لا نجده في غير هذا الموضع، وهو أن أنواع الصبر الثلاثة كلها مشتقة من هذه الآية واصبر لحكم ربك. فالحقيقة أن إفاضته رحمه الله تعالى في هذا الموضع يعني هي من بركات الشيخ رحمه الله في معنى الصبر، وأن الصبر لأحكام الله يعني حبس النفس لأحكام الله عز وجل، وقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك هو معنى ذلك، وأحكام الله إما قدرية وإما كونية، فيندرج فيها هذه الأنواع الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فلو أننا أراد الإنسان أن يتكلم عن الصبر وأن يأتي بهذا الأنواع يستدل بها لم يجد أحدا تكلم عنها بمثل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله. فأنا أعتبر هذا الكلام من الصبر من الشيخ رحمه الله في هذا الموضع هذه من الفوائد في غير مظنتها، الفوائد في غير مظنتها، وهو تقسيم الشيخ رحمه الله أو إنزاله أنواع الصبر الثلاثة واشتقاقها من قول الله عز وجل أصبر بحكم ربك. ثم انتقل يعني حتى أبين معنى العين الواردة في هذه الآية أتى بأنواع الأذى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليها، فكان يعني هذا من براعة إيضاحه أو استهلاله لبيان معنى أعيننا الواردة في الآية. نعم الله إليكم. إذن قوله فإنك بأعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة محفوظ غاية الحفظ، بأعيننا أعيننا معك نحفظك ونرعاك ونعتني بك. في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع، لما سنذكر إن شاء الله تعالى العين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، الخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد. فالعين منا بعض من الوجه، والوجه بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول إنما بعض من الله، لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده، ويجوز أن يفقد وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. وقد دل الحديث معناها أن أن تفقد يجوز أن تفقد ويجوز أن يفقد، يعني وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. نعم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وقد قال بعض الناس معنى أعور أي معيب وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين، أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من سنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لحظة العبارة هذه صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين، صار وضوح صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. يعني العبارة فيها صعوبة، صحيح معناها صحيح لكن فيها صعوبة، يعني تحتاج إلى يعني إلى إعادة تحرير. صار يعني لو قال رحمه الله لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين اتضح أن الدجال ليس برب، لكن العبارة يعني سلكها جيدة. نعم. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف لانقطاعه، وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، عيني هذه تثنية لكن الحديث ضعيف. واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال لأنه واضح لمن تأمله. ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي في رده على بشر المريسي، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. فعقيدتنا التي ندين لله بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ فالجواب أنهم فسروها باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، وأهل التحريف يقولون بمرأة منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. قالت المعطلة أجلبتهم علينا بالخيل والرجل في إنكارهم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، الله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر فناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل، وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، كما تقول زيد بالبيت زيد بالمسجد، فباء للظرفية فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا، وإذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق، فأنتم حلولية وإن لم تقولوا به تناقضتم. قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين، اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب كفر منكر وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل لماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا، قلنا نفسرها بالمصاحبة، إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله، فإنك محروط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني فصل كما هو ظاهر في مسألة معنى العين وأن إثبات العين لله عز وجل، ثم دخل في تفصيل طويل في مسألة لماذا ذكر الله عز وجل أنها جمع ولم يقل إنها عين أو عينان كما جاء في الحديث. ثم يعني أفاض رحمه الله يعني انتقل مباشرة إلى إثبات العين من السنة، وأتى بحديث جبريل إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى، وأن ذلك يعني فيه دليل على أن لله عز وجل عينين اثنتين. والعجيب في هذا الموضع يعني أنا لم يمر علينا سابقا فيما قرأناه أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى أحال إلى مراجع، وهل هذا الكلام الذي قاله حينما قال وذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة ثم ذكر كلام عثمان بن سعيد الدارمي في رد على المريسي، وذكر ابن خزيمة في كتاب في كتاب التوحيد، لم يسبق أن مر، لا أذكر أنه مر بنا فيما مضى أنه نقل عن أحد العلماء، لأنه كان يقول هذا الدرس ارتجالا في مسجده. فهل هذا الموضع من المواضع التي أعاد النظر فيها وزاد هذا الكلام؟ هذه يعني هذه فائدة فنية إن صح التعبير في كلام الشيخ. ثم قال عقيدتنا التي ندين لله بها أن لله تعالى عينين ثلاثين لا زيادة، وأفاض الكلام فيها. وأعادنا على مسألة مهمة وهي مسألة حروف الجر ومعانيها، فإن الباء هنا لو قلنا إنها للمصاحبة لصح المعنى الذي نثبت به العين لله عز وجل، فأمشي والقمر معي يعني والقمر بجواري، فالله عز وجل يقول نبيه اصبر لحكم ربك فإن عيني تحوطك فرؤيتي لك بالعين تحوطك وعنايتي ترعاك حتى لا ينالك أحد بسوء، لأن هذا الكلام هو المتوافق مع تفسير الذي أطال المؤلف الكلام فيه وهو تفسير اصبر لحكم ربك، ومعنى ذلك اصبر على كل ما يأتيك من مصائب الدنيا. ولو قال إنها أن معناها الظرفية يعني أنك ظرف، يعني وضعت أو فإنك بعيوننا يعني داخل عيوننا، لأن الظرف يعني أنك ضمن يعني الباء تفيد الظرف، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم في عين الله عز وجل، وهذا باطل ولا يمكن تصوره كما ذكر المؤلف هنا. نعم، صلى الله عليكم. الآية الثانية قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. ووصفها الله هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعيننا، هذا الشاهد تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل، والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة، تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا لم يقل وحملناه على السفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح والجسر؟ والجواب على هذا أن نقول: عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح وجسر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملناه على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن وبيان أنها من الألواح والمسامير، ولهذا قال الله تعالى: ولقد تركنا آية فهل من مدكر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهمهم الله تعالى، كما ألهم الله تعالى نوحا. الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم، وروعي التركيز على مادتها، ونذير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف، قوله تعالى: أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا، من أجل العناية بفائدة هذه الدروع، وهي أن تكون سابغة تامة فهذه مثلها. وقوله تجري بأعيننا نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى: فإنك بأعيننا. نعم، المؤلف هنا في الآية الثانية لأنه أفاض في قوله بأعيننا في الآية الأولى، فحال في هذه الآية وفي الآية التي بعدها على الآية الأولى على الشرح الأول، وأتى باستدلال بقول الله عز وجل عن نوح: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ومعناها مثل معنى يعني أعيننا الواردة في الآية الأولى، ولكن المؤلف كما عودنا يأتي بفوائد فقهية أو فوائد في تفسير آيات القرآن قد لا نجدها في تفسيره. ولذلك لو أنشئ بحث في مسألة تفسير الشيخ محمد بن عثيمين الوارد في غير كتب التفسير المطبوعة له، فمثل هذه الآن تفسير الحكمة من قول الله عز وجل على ذات ألواح ودسر، ولم يقل على سفينة ولم يقل على فلك، أجاب عنها بثلاثة وجوه قد لا يجدها الإنسان في مظنتها من كتب التفسير التي طبعت للشيخ رحمه الله تعالى. لذلك يعني كتاب الشيخ هذا أعود لما سبقا ذكرته سابقا في المجلس الأول، أنه من يعني من المقدم في كتب الشروح للشيخ رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليكم. الآية الثالثة قوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. قوله وألقيت عليك محبة مني اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال وألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس، والإلقاء من الله أي أن من رآك أحبك، وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ لقلنا نعم، بناء على القاعدة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحبه الله وحببه إلى خلقه، ثم قال: ولتصنع على عيني، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه، فصناعة البيت بناء البيت، وصناعة الحديد جعلها أواني مثلا أو محركات، وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله لما التقطه آل فرعون، حماه الله عز وجل من قتلهم مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون، فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له عرض على المراضع النساء اللاتي يرضعنه، ولكنه ما رضع من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبله، فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني، فتبعوها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك، لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه: الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية الثالثة: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وأفاد فائدة يعني في التفسير فقال: والآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه أيضا من القواعد التي يمكن اعتبارها قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو ما ورد في أول شرح الآية الثالثة، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه السلام الله عز وجل قال عنه وألقيت عليك محبة مني، فالمحبة محبة الناس، أي من رأك أحبك، والإلقاء من الله أي أن من أرادك أحب من رأك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون كانت يعني سببا في يعني لما رأته أحبته وقالت عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة ولتصنع على عيني ومسألة الصنع، قول الله عز وجل ولتصنع، هل يقال إن الله صانع؟ الصنع هو جعل الشيء على صفة معينة، فصنع الصفائح الحديد قدور، وصنع الخشب أبواب، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناؤه، وصنع الآدمي يعني أن الله عز وجل أنه تربية البدنية والعقلية، تربيته بالغذاء وتربيته بالآداب والأخلاق. فالله عز وجل ربى موسى عليه السلام على عينه لما التقطه آل فرعون، يعني جعلك تحت يعني أن يراه سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما يؤيد هذا المعنى في قصة يوسف عليه السلام، ومن أعجب ما في قصة موسى، ومن أعجب ما فيه أنه رحم أن الله عز وجل ذكر عن أم موسى ثقتها بالله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة الحقيقة نحتاج دائما إلى استشعارها، فإن الأم معروف حنان الأم وشفقتها ورحمتها، لكن اجتمع عندها أمران: رحمتها بابنها وثقتها بالله عز وجل حينما أمرها أن تلقيه في اليم، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. فثقتها بالله عز وجل يجعلها وهي أمه تضعه في صندوق ثم ترميه في البحر. الآن البحر والسفينة عليه لا تضمن سلامتك منها، وذلك ابن العربي يقول: من أراد أن يعرف صنع الله وقوة الله فليركب البحر، ومع ذلك ترميه في البحر. هذا دليل على تمام توكلها وثقتها بالله عز وجل. وذلك الآن الإنسان يعني يعلم أن الله عز وجل متكفل برزقه، ومع ذلك تجد يتحسر ويتألم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، مع ذلك يتحسر ويتألم. يسمع بعض الأحاديث يعني أن يعني أن يعلم، يعني قد يرى أثرت بعض الناس بالدنيا ويتسخط. والحقيقة أنك ما تتسخط، أنك تعلم أن كل أن أمور الدنيا المال والمنصب والجاه كلها مقدرة من الله عز وجل ورزق مقسوم، فلا يسخط أو يأسف الإنسان عليه. هذا من تمام التوكل على الله عز وجل والثقة، تتوكل وتثق بالله سبحانه وتعالى. لا، ثم في آخر المقطع في آخر الكلام تكلم عن مسألة تصنع على عيني هنا بالإفراد والآية السابقة بالجمع، ولا ذكر القاعدة المعروفة عندنا في اللغة، قال: المفرد المضاف يعم. المفرد المضاف، هذه أيضا قاعدة، المفرد المضاف يعم، فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. فإذا قلت إنها ثنتين والله عز وجل قال هناك بأعيننا، فإنها الجمع، أقل الجمع كما قال أهل اللغة هو اثنان وقيل ثلاثة. ثم يعني المصنف رحمه الشيخ محمد رحمه الله في هذا الموضع بنفس الموضع السابق اليدين لم يتكلم عن الفوائد المسلكية في إثبات العين لله عز وجل، ولعل من أهم الفوائد المسلكية في ذلك هو يعني الخوف من الله عز وجل في مسألة عدم يعني في مسألة اطلاع الله عز وجل عليك، وأن الله عز وجل مطلع عليك يعلم كل ما تفعل، وأيضا تفيد إثبات العين لله عز وجل بمثل ما ورد في الآيات تمام التوكل على الله عز وجل: فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إلى غير ذلك من الفوائد المسلكية، لكن المؤلف لم يذكرها هنا. نعم، الشيخ درس كل ما دخل انقطع الاتصال، أعانه الله. نعم، أنه نت عنده ضعيف الليلة، ليس في نفس المكان. ما يكون له خير إن شاء الله، ما يدرك إن شاء الله. سبحان الله. الله. صفة السمع والبصر لله تعالى الشرط. ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات سبعة. الآية الأولى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد للتحقيق، والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منها، والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كلمة نحوه. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده. وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم أي تراجعه الكلام، فأتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. والشاهد من هذه الآيات قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك، أو قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإني ليخفى علي بعد حديثها. هذا معنى حديثها. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه. وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما ما يقصد به التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما ويراهما ومن أرسل إليه وما يفعلان وما يفعل بهما. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية وهي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه الآية الآن والمؤلف ذكر في السمع والبصر جمع بينهما في سبع آيات، والمؤلف هنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى اكتفى ببيان معنى السمع، وأنه ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، يعني أنه أن الله عز وجل يدرك الصوت الخارج من هذا المسموع من المخلوق، وسمع يعني الاستجابة، يعني أن الله عز وجل يستجيب الدعاء. وذكر هذه يعني السمع الذي بمعنى إدراك الصوت أنه ثلاثة أقسام، وكل قسم سيأتي المؤلف له بدليل، لكن الشيخ محمد بيّن هذه الأقسام الثلاثة قبل أن يأتي موضعها من الآيات. لكن الآية التي معنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هي بيان إحاطة الله عز وجل بالشخص، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، صلى الله عليكم. الآية الثانية قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة باللام، وقد والقسم المقدر تقديره والله، فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله بالعيب، قالوا إن الله فقير. وسبب قولهم هذا أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسأل القرض منا. الآية الثالثة قوله ولذلك شوف انظر هنا يعني ما ذكر مسألة السمع لأنه قد أشار لها قبل قليل وأن المقصود بها التهديد. أنا أسمعك تقولها لابنك وتقولها للطالب يعني تكلم تراني أسمعك. المقصود بالسمع هنا هو السمع للدرك لكن يراد به التهديد، فلم يشر إلى مسألة لفظ سمع الله وإنما اكتفى بشرح الآية لأنه أشار لها قبل قليل. نعم. الآية الثالثة قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل، والهمزة يعني بل أيحسبون ففيها إضراب وفيها استفهام، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه فهو أعلى من السر، والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه. فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وساررته أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره نسمي هذا مسارة، وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة، وأما المنادات فتكون من بعيد لبعيد. فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. بلى حرف إيجاب يعني بلى نسمع، والزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. الآية الرابعة قوله إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما، وأراكما وأرى من أرسلتما إليه، وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. هذه الآن انتهت الآيات المتعلقة بالسمع، لأن المؤلف هنا جمع بين صفات السمع وصفات البصر لله عز وجل، والشارح رأى الجمع بينهما في الشرح، وإلا لو فصلهما وتوقف هنا وبدأ عنوانا جديد وقال إثبات صفة الرؤية لله عز وجل لكان مناسبا، لكن لعله لأن الآية الأخيرة جمعت بين السمع والرؤية إنني معكما أسمع وأرى، والسمع هنا المراد به يقصد به التأييد، إنني معكما أسمع وأرى، هذا من نوع السمع الذي يقصد به التأييد. نعم. صلى الله إليكم. الآية الخامسة قوله ألم يعلم بأن الله يرى، الضمير في ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل، وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان، المعنى الأول العلم، والثاني رؤية المبصرات يعني إدراك المبصرات. صلى الله عليكم. فمن الأول قوله تعالى عن يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالرؤية هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا. الآية السادسة قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قبل هذه الآية قوله وتوكل على العزيز الرحيم، والرؤية هنا رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم، وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر، ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة. إنه هو السميع العليم، إنه أي الله الذي يراك حين تقوم، إنه هو السميع العليم. وفي الآية هنا ضمير الفصل هو، من فوائده الحصر، فهل الحصر هنا حقيقي؟ بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب هو إضافي من وجه حقيقي من وجه، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، والحصر بهذا الاعتبار حقيقي. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال الله تعالى وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. نعم، هاتين الآيتين، الآية الثانية الخامسة لم يعلم بأن الله يرى، والآية السادسة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني فيها إثبات الرؤية لله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله الشارح الشيخ محمد أن الرؤية المضافة إلى الله لها معنيان، السمع قال إن له الذي بمعنى إدراك الصوت له ثلاث معاني أو ثلاث أقسام، أما الرؤية فلها معنيان العلم ورؤية المبصرات. ولذلك والعجيب أن الشيخ رحمه الله يعني لم يشير إلى هذا الالتفات المناسب، يعني هو قال الرؤية المضافة إلى الله لها معنيان، الأول العلم والثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر، ومع ذلك في الآية الثانية قال إنه هو السميع العليم، فأتى بالإشارة بلفظ العليم لمناسبته لمعنى الرؤية، لمناسبته لمعنى الرؤية التي نتكلم عنها في هذا في هذه الآية. وفي هذه الآية أيضا فيها جمع بين يعني السمع والرؤية، فلو أن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل هذه الآية بعد الآية الرابعة لكان أنسب، لأن فيها جمعا بين صفتين، كما في الآية الرابعة إنني معكم أسمع وأرى جمعا بين صفتين، لكنه أدخل بينهما قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله أرى، وهذا فيها إثبات الرؤية فقط. نعم، أحسن الله إليكم. الآية السابعة قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والذي قبل هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. في هذه الآية يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية، ففي الآية إثبات الرؤية بمعنييها الرؤية العلمية والرؤية البصرية. وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك الصوت، وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام، وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام، اسم يقصد به النصر والتأييد بقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقسم يقصد به الإحاطة والعلم مثل قوله إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقسم يقصد به التهديد مثل قوله قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية، أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا فتتقوى عزائمنا بطاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. وأما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. نعم، إلى هنا نقف. نعم، المؤلف في آخر هاتين الآيتين أو الآية الأخيرة ألم يعلم بأن الله أو قول الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأتى بالآية التي قبلها لأن المعنى مترتب عليها، يعني هو وعيد من الله سبحانه وتعالى للمخالفين بأن أعمالهم ستعرض عليه، اعملوا كل هذه الأعمال فسأراها يوم القيامة ستعرض علي ويراها الرسول والمؤمنون، وهذا كائن يوم القيامة لا محالة. ولكن أيضا قد يظهر الله عز وجل ذلك في الدنيا للناس، والرؤية هنا شاملة للمعنيين التي ذكرها في مطلع كلامه عن آيات صفة الرؤية، وهي العلم ورؤية المبصرات، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ثم أعاد خلاصة ما سبق في صفتي السمع والبصر أو السمع والرؤية، لكنه زاد هنا أننا كما قلنا في الرؤية في السمع لأنه هو إدراك الصوت، وأنه ثلاثة أقسام كما مر في صفحة 209، ما يقصد به التهديد، ما يقصد به التأييد، ما يقصد به بيان محاطة الله. كذلك أيضا في الرؤية يقصد به النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وارى. يقصد به الإحاطة والعلم، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقصد به الأخير التهديد، قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. فهي نفس المعاني الثلاثة السابقة في معنى السمع، ولكنه هناك رتبها بترتيب وهنا رتبها بترتيب، ولذلك هذا هو الحكمة فيما يظهر من جمعه شرح صفتي السمع والبصر مع بعض، أنها لوجود آيات تجمع بين الصفتين، ولوجود أيضا أن المعنى في كلا الصفتين متفق. ثم ذكر هنا هذه المسألة التي تركها في صفة العين وصفة اليد، ما نستفيده من ناحية المسلكية التي نسميها نحن ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهي التي قلت أننا يعني لو خرجنا من هذا الكتاب بجمعها فهي مناسبة. الرؤية نستفيد من الإيمان بالرؤية الخوف والرجاء، الخوف من الله لأنه يرانا، ورجاء ما عنده لأنه سيثيبنا على كل ما يصيبنا في هذه الدنيا من لواء ويعلم كل عمل صالح نفعله. وأما السمع، الإنسان إذا آمن بأن الله عز وجل يسمعه استلزم ذلك منه خوفه منه، فلا يقع في معصية، لا يأتي بكلام فعل سيء ولا يعني، ويرجو من الله عز وجل فضله إذا أتى بكلام يرضي الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.